الحج أشهر معلومات الحج أشهر معلومات فمن إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله فإن خير الزاد التقوى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا ليس عليكم جناح فبتغوا فضلا من ربكم فإذا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ربنا Bye. كذبوا والله سريع صدق الله العظيم.